وأحيلت لكم الأنعام Oh, بفضلكم جليسا منكم رئيسا. ومن في الهواء عجب أني وعدت منك يا مليكي غيرت كل ملاح جندك من نائب المهدي يا حبيبي وعدت بالوصل أوقي وعدك فأينما كنت كنت مولا وأينما كنت كنت عبدك بالنائب المهدي يا حبيبي وعدت بالوصل أوقي وعدك جعلنا من سيئ Mm-hmm. يا أيها الذين آمنوا وَاسْمُهَا غَرَامٌ بالجوال حما الطوى يا من على عرش القلوب لكن مغرور سنعلمك سربها لكن مغارب سنعلمك سربها هي عند عبدك حق التعظيم يا نبي كي أرى جمالك واشفع يا نبي لما نحيي Oh. علينا سبيل أمر المطاع تجرد العوازم مرحبا يا خير ذلك عند الله.